ليس عليك يهديهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيمهم لا يسألون الناس إلحافا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب فليكتب وليمتر الذي عليك الحق وليتق الله ربه ولا يبخل منه شيئا الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان و

والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة والله بما تعملون عليم. ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم.